وأسات كلمي وأسات كلمي. طبعا طبعا أنا يكفي أن أقول هذا لأن أنا مش هقدر أوضح الكلام ده. أنا حظه من وأنا في سنكم، إنما لا أزال كلما قرأته وجدت فيه معاني جديدة تطرق قلبي تطرق نفسي. وأتات كلمة، وبعدين دماؤهم من الكلب الشفاء، دي معنى أنا وقفت عنده كثير جدا جدا ومندهش جدا جدا جدا. كان العرب يعتقدون أن مصة من دم الكريم تشكي من داء الكلب. إيه داء الكلب؟ المرء إذا عضه الكلب ولم يبرأ من هذه العضة، بعد مدة عضة الكلب هتسكن فيه كلبية الكلب وخساسة الكلب، ويبقى في شيء من الكلب، في شيء من خساسة الكلب ودناءة الكلب، هذا معنى الكلب. وأن هذه الخساسة التي أسكنها الكلب في من عضه لا تبرأ إلا بمصة من دم كريم من جليل. هي تحليل الدم ده مش فصيلة ألف وفصيلة ب، ولا فيه ولا الدم فيه حاجات تانية؟ الدم فيه دم، فيه دم يشفي من ده الخساسة. شفت عقائد الجاهلين شكلها ايه؟ احنا بنلعنهم، احنا بنلعنهم. صحيح كنتش جون فساد الا الاصنام، انما لا يمكن ان يبعث الله سبحانه وتعالى هذا الدين العظيم الا في جماعه لها قدر. ولذلك يقول كبار العلماء ان الله هيأ على الجزيره جيلا يستقبل هذا الدين ويقوم ببلاغه ويقوم بالجهاد في سبيله. نعم كان فيها ابو جهل بس كان فيها ابو بكر، نعم كان فيها ابو لهب بس كان فيها الحمزه، نعم كان فيه كذا وهكذا. فهذه فشفت شهاده الجاهلي يعتقد ان فصلت الدم مش ايه وبيه، لا دي فيه دم دني خفيف، ها، وفيه دم بلسم من الخساسة والدناءة. يعني ربما يكون حب الشديد لهذا الجنس من الناس لأنني عشت عمر حياتي التقدم، لأن أنا من نهار ما وعدت نفسي وأنا شايف الزيطة اللي انتم شايفينها ديت، النصبة الكذابة اللي شغالة ديت، بس كل عهد له مزمار معين وهكذا. فده شيء من الشعر الجيد جدا. طبعا ايه طبعا بنات مكارم واوساط كلم، ده هو المقطع، هو القطع والاستئناف، هو الحذف، هو اللي انا بقول فيه ركاز، فيه مثل لركاز. تعرفين الركاز؟ الركاز اللي هو اللي كنوز الارض، كنوز الارض فيه ركاز للشعر. ايه هو يا سيدي؟ شوف انت، شوف اللي قبلها ايه واللي بعدها ايه. اللي قبلها بيقول ايه حلوا من شرف حيث شعر، استحضر المعنى. احنا قلنا الشعر حدث وحديث، استحضر الحدث، حلوا من شرف حيث شعر. شوف الناس اللي هذا شأنهم. وبعدين الشرف مش هو الشرف اللي هو يدور عليها شريف يدخلك المعتقل، ها، يدور عليها. شفت الشرف العظيم ده، يا ايه يدور عليها شريف وعفيف ومحترم جدا جدا وطاهر اليد وقائد عظيم ومحنك وحكيم. يا الحضره السيد، طب بالله عليك ده كلام؟ انت فاهمني كلام؟ فشوف انت بقى، انت قارن بقى حلو من الشرف المحلى ومن طب بالله عليك ده كلام؟ يا تمدحني حضرتك في المعتقد؟ احنا عايشين كده، احنا في اي عصر؟